وجاء أيضا في كتاب تأويل مشكل القرآن للإمام ابن قتيبة، مولود سنة 213 هجرية، صفحة 144 145، يتحدث عن لغة العرب: وقد يكنون باللباس والثوب عما ساتر ووقى، يعني يعبرون بالثوب واللباس كناية عن كل ما يستر، لأن اللباس والثوب واقيان ساتران. وقال الشاعر: كثوب ابن بيض وقاهم به فسد على السالكين السبيل. وقصة ابن بيض لها تفسيران. التفسير الأول أنه ذبح بعيرا فسد به الطريق، والتفسير الثاني أنه كان في واحد بيطالب ابن بيض بإتاوة، فابن بيض هرب فطارده صاحب الإتاوة، فاضطر ابن بيض إلى ترك الإتاوة في الطريق، فأخذها صاحبها وتوقف عن مطاردته، يعني كأنه سد عليه طريق المطاردة بأن ترك له الإتاوة في الطريق. يقول الإمام ابن قتيبة: فكان الشاعر عن البعير أو عن الإتاوة، على التفسيرين يعني، بالثوب، لأنهما وقيا كما يقي الثوب، يعني الشاعر استخدم الثوب كناية عن الإتاوة أو عن البعير، يعني الشاعر عبر بالثوب كناية عن البعير أو عن الإتاوة. ليه؟ لماذا؟ لأنهما وقيا كما يقي الثوب. وهو ده المعنى اللي قاله الإمام رضي الدين الصغاني حين قال: كل شيء ستره شيء فهو لباس، يعني ثوب. يعني الخلاصة أن السر الأول في لغة العرب للتعبير عن البيت بالثوب، حين قال الشاعر: دار لبيس دار بالثوب، السر هو ما جاء في العباب الزاخر: كل شيء ستره شيء فهو لباس. فالبيت يستر الذين يسكنون فيه، فهو لهم ثوب ملبوس. وجاء أيضا في تأويل مشكل القرآن الإمام ابن قتيبة المولود سنة 213 هجرية عن لغة العرب: يكنون باللباس والثوب عما ساتر ووقى، لأن اللباس والثوب واقيان ساتران، والبيت يستر الذين يسكنون فيه فهو ثوب لهم. والآن نأتي إلى السر الثاني في لغة العرب للتعبير عن البيت بالثوب، وهذا السر هو أن كلمتي البيت والثوب ترجعان إلى أصل واحد في لغة العرب كما سنرى. جاء في معجم مقاييس اللغة للإمام ابن فارس، متوفى سنة 395 هجرية، صفحة 324: بيت، الباء والياء والتاء، هذه هي الحروف التي تتكون منها كلمة بيت. الباء والياء والتاء أصل واحد، وهو المأوى والمآب، والمآب يعني المرجع، فقد جاء في نفس هذا المرجع مقاييس اللغة، صفحة 153: المآب معناه المرجع. إذن كلمة بيت ترجع في لغة العرب إلى معنى المآب، يعني المرجع، ما يرجع إليه الإنسان، لأن الإنسان يخرج من البيت ثم يعود إليه مرة أخرى، ويخرج منه ثم يرجع إليه مرة أخرى، وهكذا. وأما كلمة ثوب في نفس هذا المرجع مقاييس اللغة، صفحة 393 و395: ثوب، الثاء والواو والباء، اللي هي حروف كلمة ثوب، قياس صحيح من أصل واحد، وهو العود والرجوع، يقال ثاب يثوب إذا رجع. إذن البيت أصل واحد، وهو المآب يعني المرجع، والثوب أصل واحد وهو العود والرجوع، يعني الثوب والبيت أصلهما واحد في لغة العرب وهو الرجوع. الإنسان يخلع ثوبه ثم يعود إليه مرة أخرى، ويخلعه ثم يعود إليه مرة أخرى، وهكذا. والمثابة المكان يثوب إليه الناس، قال الله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، يعني يثوبون إليه يعودون إليه، كلما ذهبوا يعودون إليه، وهكذا. لذلك نجد الإمام يقول: والثوب الملبوس محتمل أن يكون من هذا القياس، لأنه يلبس ثم يلبس ويساب إليه، يعني يرجع إليه الإنسان ويعود إليه، يخلعه ثم يعود فيلبسه، وهكذا. لقد كان واجبا على كذابي بطرس أن يتعلم لغة العرب قبل أن يتكلم، فقد قال في الحلقة 31 من أسئلة عن الإيمان، وهو يدافع عن ألفاظ الفحش والدعارة والزنا في سفر حزقيال من كتابهم المسمى كذبا الكتاب المقدس. الاعتراض بيقول: هل يجوز أن تذكر مثل هذه الألفاظ في الوحي؟ نعم. صح؟ نعم. والإجابة على كده: نستطيع أن نحكم على أي نص؟ لا نستطيع أن نحكم إن لم ندرس ملابساته وظروفه. نعم. اللي هي أسباب التنزيل. نعم. واللغة المستعملة في زمانه وتقاليد وعادات الشعوب في ذاك الحين. فنمسك حتى واحدة الأول: هذه الألفاظ التي قيلت كانت وصفا للشر. ونحن لن نحاسب كذابي بطرس على هذه الحقائق التي ذكرناها في لغة العرب، لأن كذابي بطرس لو انفلق وانشق نصفين فلن يستطيع فتح وفهم هذه المراجع اللغوية ذات التخصص العالي، فهو أعجز وأحقر من أن يستطيع ذلك، ذلك الجاهل الذي لا يعرف الفرق بين ينهى وينهي، ولا يعرف الفرق بين اللام الساكنة في سلمة واللام المفتوحة في سلمة. لذلك سنقتصر على أن نسأله سؤالين. السؤال الأول: لماذا أيها الخبيث الكذاب أخفيت عن المشاهدين أن الحديث جاء في مسند الإمام أحمد وفي صحيح الإمام ابن حبان بلفظ: والله ما نزل الوحي علي وأنا في بيت امرأة من نساء غير عائشة. بيت امرأة، مما يوضح أن العرب يعبرون عن البيت بالثوب، لأن الكلمتين تعودان إلى أصل واحد في لغة العرب وهو الرجوع، ولأن البيت والثوب يستران الإنسان. والسؤال الثاني: لماذا أيها الكذاب الخبيث زعمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يتشبه بالنساء، وأنت تعلم علم اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم من المستحيل أن يفعل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلنها بنفسه للعرب صراحة حين قال كما في صحيح البخاري الجزء السابع: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء. وإن منهم لفريقا يلغون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. تبت يداك بما سببت محمدا، تبت وموعدك الفتوح مجددا، يوما ندوس به على صلبانكم نصرا وبشرعكم جهنم موعدا. تبت يداك بما سببت محمدا، تبت وموعدك الفتوح مجددا، يوما ندوس به على صلبانكم نصرا وبشرعكم جهنم موعدا.